بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بعض المقدمات المتعلقة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وبينا أن الثمرة تمر بمراحل، واليوم إن شاء الله نتم الحديث ببيان بعض المسائل المتعلقة ببيع الثمرة قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح، ونسأل الله المعونة والتوفيق وأن يلهمنا السداد والصواب. قلنا إن الثمرة تمر بوقت هي غير موجودة فيه، غير ظاهرة، يحتمل أنها موجودة وتخرج، ويحتمل أنها غير موجودة. وهذه المرحلة اتفقنا على تسميتها بمرحلة السكون. فيرد السؤال: لو أن صاحب نخل عرض على رجل أن يشتري منه الثمرة فقال: أبيعك ثمرة بستاني هذا العام 10,000 ريال، وكان الوقت وقت السكون، أي أن الثمرة غير موجودة، فما حكم هذا البيع؟ الجواب أن هذا البيع محرم، وهو بيع فاسد، وبناء على ذلك لا يلزم البائع ولا المشتري. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة. بيع السنين هو بيع الثمرة سنوات عديدة، فيلاحظ أن بيع السنين قائم على بيع مجهول الوجود، لا ندري أهو موجود أو غير موجود، وهو يبيعه ثمرة بستانه سنينا، فيقول له: أشتري منك ثمرة هذا النخل 3 أعوام، أو أشتري منك نتاج هذا النخل 5 سنوات. فهذا لا يجوز، لأنه بيع المعدوم، وبيع المعدوم فيه غرر، يغرر البائع بالمشتري. ولو قال قائل، لو قال المشتري: أنا راضي، نقول رضاك في غير محله، لأنه في غير محله، لأنه إدخال بالضرر عليك والشريعة لا ترضاه. كما لو قال قائل: أنا أرضى أن أدفع 100 ريال في مقابل 50 ريال إلى أجل في الربا، نقول: الرضا لا عبرة به ما دام أن الشرع قد حكم بالتحريم. بناء على ذلك يستوي في بيع السنين والمعاومة أن يبيعه سنين عديدة، أو ننظر إلى العلة وهي بيع المعدوم وغير الموجود، فنقول: لو باعه ثمرة بستانه قبل أن تخلق وقبل أن توجد فهو بيع محرم. ويلاحظ أن هناك مثله بيع الجنين، فإذا قال له: بيع حبل الحبلة، حينما تقدم معنا، فإنه إذا باعه نتاج النتاج فإن النتاج الثاني لم يحصل بعد، وعليه فإننا نعتبره من بيع المعدوم. لا يجوز بيع المعدوم، الإجماع على تحريم بيع المعدوم. فالثمرة إذا اتفق الطرفان على بيعها قبل أن تخلق وقبل أن توجد فالبيع فاسد ولا يصح. المسألة الثانية: لو أن هذه الثمرة خرجت، فحينئذ إذا خرجت عندنا أن يقع البيع، طبعا هذا ما يسمى تقسيم تقسيمين، تقول: أن تباع قبل أن تخلق وأن تباع بعد أن تخلق. قبل أن تخلق هي فترة السكون التي ذكرناها، وهي بيع السنين والمعاهم. في يلاحظ في مسألة أن تباع قبل أن تخلق، كنا قلنا يعني إجماع اتفاق الأئمة الأربعة، ويكاد يكون الأمر كالإجماع، إلا أنه حكي عن عبد الله بن الزبير أنه قال بالجواز، وبعضهم يحكيه عن عمر بن الخطاب، وهذا مشكل، خاصة وأن الحديث صريح في النهي والتحريم. المسألة الثانية أن يبيعها بعد أن تخلق، فهذا فيه تفصيل. إذا وقع البيع للثمرة سواء كانت من النخل أو غير النخل بعد أن تخلق فهو على صور. نبدأ أولا بالنخيل. إذا باعها بعد أن تخلق وتوجد، فإما أن يبيعها قبل بدو الصلاح، وإما أن يبيعها بعد بدو صلاحها. إذا باعها قبل بدو صلاحها يشمل ذلك مرحلة الخروج ومرحلة التأبير وانعقاد الثمرة قبل بدو صلاحها، هذه كل المراحل تدخل في هذا البيع. فإذا باعه قبل بدو الصلاح وقد وجدت الثمرة سواء قبل التأبير أو بعد التأبير، فطبعا أن يقع البيع في هذه الحالة يقع على ثلاث صور. إذا وقع بعد أن تخلق وقبل أن يبدو صلاحها فلا يخلو من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقع البيع بشرط التبقية، أن يقع البيع بشرط التبقية. الصورة الثانية أن يقع البيع بشرط القطع. الصورة الثالثة أن يكون البيع مطلقا عاريا من الشروط. عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يشتري منه بشرط التبقية، والصورة الثانية أن يشترط منه بشرط القطع، والصورة الثالثة أن يقع البيع بيعا مطلقا عاريا من الشرط. إذا وقع البيع بشرط التبقية، ما معنى التبقية؟ بمعنى هذا الشرط يشترطه المشتري على البائع، فيقول له هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها أشتريها منك ب10,000، لكن بشرط أن تبقيها لي على النخلة حتى يبدو صلاحها، أو حتى تزهي، أو حتى تصير تمرا إلى آخر. المهم يشترط عليه بقاؤه. هذا الشرط قلنا غالبا من المشتري، طبعا ما يقع إلا من المشتري، لأنه يريد مصلحة الثمرة بعد بدو صلاحها بالارتفاق بها وبيعها ونحو ذلك. فإذا اشترط التبقية عليه فيكاد يكون بالإجماع تحريم، أن البيع محرم وفاسد. لماذا؟ لصريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، في نهيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. وبناء على ذلك هذا بيع للثمرة قبل بدو صلاحها. والبيع قبل بدو الصلاح بشرط التبقية فيه تغرير، ولذلك لا يدرى هل تبقى الثمرة أو تفسد، وهل تسلم أو تفسد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله. هذه الحالة بشرط التبقية. الحالة الثانية أن يشتري منه الثمرة قبل بدو صلاحها ويشترط قطعها، عكس الحالة الأولى. وهذه غالبا ما يشترطها من؟ البائع. الأولى يشترط التبقية المشتري، وهنا يشترط البائع، فيقول له أبيعك هذه الثمرة لكن بشرط أن تقطعها. ومن باب الفوائد، النخلة إذا أطلعت لأول مرة، من الأمور التي يعني من باب الفائدة، يستحبون قطع ثمرتها، لأن هذا يقويها أكثر ويصلحها أكثر. وفي هذا وفي حكم هذا نظر، لأن قد يعني يكون من الإفساد، لأن الثمرة لو بقيت يرتفق بها الإنسان والحيوان، ففي جوازها يعني إشكال. وفي نظر قد يجوز في حالة ويمتنع في حالة، لكن من حيث الأصل أنه لا يجوز قطع الثمار وإفساد الثمار ما دام أنها يمكن أن تصلح. الشاهد أنه إذا اشترط أن يقطعها ولا قبل بدو الصلاح، اشتراها بعد أن خلقت وقبل بدو صلاحها فاشترط عليه قطعها، هل يصح البيع؟ قولان للعلماء. جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله على جواز هذا البيع وصحته، أنه لو اشترى منه الثمرة قبل بدو صلاحها واشترط عليه قطعها أن البيع صحيح. وذهب بعض السلف وهو قول سفيان الثوري وعبد الرحمن ابن أبي ليلى على أنه لا يصح البيع، أن البيع غير صحيح. بالنسبة للجمهور قالوا إن البيع صحيح، ودليلنا السنة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، ثم قال: أرأيت، أي أخبرني، لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، ثم بيّن العلة وهي أن هذا البيع طريق لأكل المال بالباطل، فقال: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك. طيب، لماذا قال هذه العبارة؟ قالها لأن الثمرة قبل بدو الصلاح لا يؤمن أن تصيبها العاهة وأن تتلف، ولا تسلم غالبا من التلف والعاهة إلا بعد بدو الصلاح، ولذلك لما وقع البيع في مرحلة غالبها التلف والهلاء يحتملها يتحتمل أن تتلف فيه يكون البيع بيع تغرير. ولذلك قال: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، أي المشتري، فبما تستحل أكل ماله؟ فهذا يدل على أن العلة ماذا؟ خوف فساد الثمرة. هذا حديث واضح ودلالته على العلة واضحة. فقال الجمهور لما كانت العلة هي خوف فساد الثمرة، وهذا سيشتري الثمرة ويقطعها مباشرة علفا للدواب، لأن البعض يقول يقطعها لماذا؟ نقول علفا للدواب، ومن أجل أن يرتفق بها غير الآدمي، فإذا قطعت قبل بدو صلاحها فإنه في هذه الحالة العلة زالت، فيكون قد اشترى مالا فيه منفعة وفيه مصلحة، بخلاف ما إذا تركها وأبقاها. فإذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالجمهور يقولون البيع في هذه الحالة صحيح، أن يبيعه قبل بدو الصلاح وأن يشترط عليه قطع الثمرة فالبيع صحيح، لأن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بيّن العلة وهي خوف فساد الثمرة. وإذا كان سيأخذها ثم يقطعها ويعطيها علفا للدواب ويتصرف بها فحينئذ زالت العلة فيزول الحكم بالتحريم. هذه في حالة إذا ما باعه قبل بدو الصلاح بشرط القطع، وإذا باعه قبل بدو الصلاح بشرط التبقية. إذا باعه بيعا مطلقا فاتفق الطرفان على شراء، أن يشتري زيد من عمرو ثمرة بستانه هذه ب10,000، وكانت الثمرة لم يبدو صلاحها، ووقع البيع بينهما عاريا عن الشروط، لم يشترط هذا القطع ولم يشترط هذا التبقية، وسألك هل البيع صحيح؟ نقول إن البيع المطلق محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع البيع قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا عاريا عن الشروط فإن البيع غير صحيح، لقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، وهذا بيع للثمرة قبل بدو الصلاح. هذا مذهب جمهور العلماء. عند الحنفية رحمهم الله تشترك هذه المسألة مع مسألة تليها. عندهم أنه لو باعه بيعا مطلقا لثمرة قبل بدو صلاحها فإن البيع صحيح، ويجب على المشتري القطع، ويجب على المشتري قطع الثمرة. هذا عندهم أن الإطلاق يقتضي القطع، إطلاق العقد، عندهم في الثمار أنه يقطعي ماذا؟ قطع الثمرة. ولذلك لا يجوز عندهم ويلزم المشتري بماذا؟ بقطع الثمرة ويصح البيع. وهذا فيه إشكال، لأن المشتري إنما اشترى من أجل أن ينتفع ويرتفق، لأن هذا الأصل في الإطلاق في العقد أنه مطلق، وادعاء أنه يحمل على القطع هم يقولون من باب أنه خوف الغرر وكذا، لكن نحن نقول إن العبرة بما اتفق عليه الطرفان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، لما قال أرأيت لو منع الله الثمرة على أخيه دل على أن بيع الثمرة الأصل فيه التبقية، أن الإطلاق يقتضي التبقية ولا يقتضي القطع؟ دل على أن الإطلاق يقتضي ماذا؟ التبقية، لأن هذا هو الأصل في العقد. وبناء على ذلك نقول إن حملكم له على القطع وإلزام المشتري وتصحيح عقد ظلم للمشتري، لأن المشتري اشترى من أجل أن تبقى الثمرة وينتفع بها على رجاء أن تصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي معنا، رأيت لو منع الله، الذي سيأتي إن شاء الله معنا، لما قال أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، دل على أن إطلاق عقد البيع محمول على ماذا؟ على التبقية لا على القطع كما يقول الحنفية. بعد هذا عرفنا صور البيع إذا وقع للثمرة، إذا وقع البيع قبل بدو الصلاح. فإذا وقع بعد بدو الصلاح، قلنا بعد بدو الصلاح يشمل البلح والزهو الذي قلنا عليه البلح المرحلة الأولى، والرطب والتمر. التمر هي غاية ونهاية الاستواء، كمال الاستواء. وبناء على ذلك مثل العنب، العنب كمال الاستواء فيه أن يصير زبيبا، ييبس ويصي ويجف ويصبح زبيبا. كذلك النخل تجده يدخل فيه، يكون يابسا ثم بعد ذلك تدخل فيه الرطوبة شيئا فشيئا حتى تكتمل، ثم يبدأ ييبس بقدرة الله عز وجل فيكتمل نضوجه. هذه مرحلة الصرام، هي آخر مرحلة. مرحلة الصرام هذه مجمع على جواز البيع فيها إذا كان بعد بدو الصلاح وقد وصل إلى مرحلة الاستواء الكاملة، فكلهم متفقون على جواز ماذا؟ البيع. ثانيا يبقى النظر فيما بعد بدو الصلاح وقبل الصرام، أن يبيعها بلحا أو رطبا. فإذا باعها بلحا أو رطبا فالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث على أن البيع صحيح. ودليلهم حديثنا، حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. لاحظ حتى يبدو صلاحها، لما قال حتى يبدو هذه غاية، والقاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. فلما قال حتى يبدو صلاحها صار فهمنا من ذلك أنه بعد بدو صلاحها بيعها، لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، لقبلها لا تبيع، نهى. إذن ينقلب إلى الجواز والحل، وهو مفهوم الغاية، أحد أنواع المفاهيم العشرة في النصوص. المهم أحد أنواع المفاهيم مفهوم المخالفة العشرة. هذه الحالة إذا وقع البيع فيها جمهور العلماء يقولون إن البيع صحيح. وعندهم عند الجمهور أن البيع صحيح وإطلاقه يقتضي التبقية، وإطلاقه يقتضي التبقية. ما معنى هذه العبارة؟ معناه أنه إذا لم يشترط أحدهم القطع أو التبقية فإننا نلزم البائع أن يبقي الثمرة للمشتري، ثم المشتري بالخيار، إن شاء قطفها إن شاء قطعها. أن بعض الأحيان تكون بلحا فيقطعها مباشرة، وتارة تكون رطبا فيقطعها رطبا، وتارة يقطع جزء منها بلحا ويقطع جزء منها رطبا ويقطع جزءا منها تمرا، هو بالخيار، هذا ماله. وهي تصلح بلحا ورطبا وتمرا، وليس كل ثمرات النخيل تصلح بلحا، لأن بعض ثمرة النخيل بلحه مر ولا يستطاب، مثل العجوة، العجوة بلحها ما يؤكل، ما يستطيع أن يأكلها الإنسان، ولكن مثلا الحلوة والحلية هذه إذا أكلتها تستصيغ طعمها وهي بلح، بل إنك ممكن تأكل الحلوة والحلية وهي خضراء، يعني يسمون الصربان باسم العامة. وبناء على ذلك إذا وقع البيع بعد بدو الصلاح نجيزه، لأنه دلت على جوازه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب الحنفية رحمهم الله مثل المسألة التي معنا قبل، إلى أنه يصح البيع ونلزم المشتري إذا اشترى بعد بدو الصلاح بالقطع، فالإطلاق عندهم ملزم بماذا؟ محمول على القطع، ويجب الإلزام بالقطع، وهذا كما ذكرنا مرجوح، والسنة دالة على عدم رجحانه. وعليه فمذهب الجمهور أنه إذا وقع البيع بعد بدو الصلاح وقبل الصرام أنه جائز. يحكى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال لا يجوز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح، هذا مخالف لماذا؟ لظاهر السنة الصحيحة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه. إذن إذا بدا الصلاح في الثمرة فيجوز بيعها. بناء على هذا نكون قد انتهينا من مجمل المسائل المتعلقة ببيع الثمرة.